وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت عن أعظم دعاء بعد دعاء طلب الهداية، وهو طلب العون من الله سبحانه وتعالى على مرضاته. وقلنا إن الإنسان لما يعرف حقيقة النفس، وان هو قد ايه فقير وقد ايه ضعيف وقد ايه يحتاج الى الاعانه في كل شيء، يعني انت فقير الى الله سبحانه وتعالى في كل الامور، يعني حتى في ان انت تمسك القلم بايدك وان انت تمسك المعلقه عشان تاكلها. ما تفتكرش ان الانسان محتاج الاعانه على الامور الكبيره، انت محتاج ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك العقل، يعني في اي لحظه ممكن عقل الانسان يحصل له فيه مشكله، يصاب بالجنون، ممكن في اي لحظه قلب الإنسان يحصل فيه مشكلة، ممكن في أي لحظة الإنسان معرض للخطر، فأنت محتاج الإعانة في كل لحظة من لحظاتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني يا رب لا تكلني إلى نفسي، يعني طرفة العين دي أنا يا رب مش عايز أعتمد على نفسي، يا رب أعني في كل شيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب أعني ولا تعن عليه. فاحنا قلنا ان ليه الانسان محتاج يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ودعاء طلب الإعانة من الله متكرر في كل صلاة الانسان بيصلي، يقول: اياك نعبد واياك نستعين. كأنك بتذكر نفسك بالمعنى ده، ان انت علشان تعرف تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتقوم بحق العبودية على قدر المستطاع، انت محتاج ان ربنا يعينك، وان انت مش هتعرف تصلي ولا تعرف تطلع الزكاة ولا تعرف تقرأ القرآن ولا تصوم الا بتوفيق الله وإعانته. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا المعنى ده وعلمه للصحابة، وكان بيقول لمعاذ هذا المعنى ويقول لابن عباس زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت. طيب ليه انا محتاج اطلب الإعانة؟ قلنا اول حاجة ان طبيعة النفس، فرق بين خطاب التنمية البشرية اللي بيعظم الانسان ويخليه يتضخم كده وينتفخ ويشوف نفسه، اللي هو قال إنما أوتيته على علم، لما يقولوا القارون قالوا: وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني ربنا أنعم عليك ووسع عليك، واللي انت فيه ده من النعم، في انت غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى، ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول لهم: قال إنما أوتيته على علم، لا ده بشطرتي، ده بذكائي، ده بمجهودي، ده أنا. أول لما تشوف أنا وعملت وقلت تفهم ان في مرض محتاج يتعالج، مرض الكبر والعجب. فقلنا ان طبيعة الانسان في خطاب القرآن بيقول لك الانسان ضعيف، عجول، ظلوم، جهول، فده اول سبب يخليني ان انا محتاج اقول يا رب اعني، عشان طبيعة نفسي محتاجة التزكية اللي هي بتيجي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. شوف هنا الافتقار، يا رب نفسي دي اللي بين جنبي انا ما اقدرش عليه، زكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاه. فده السبب الاول. السبب الثاني، احنا قلنا ان نفس الانسان فيها افات وفيها امراض، وان هو محتاج يعالج النفس دي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فحتى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول في الدعاء: نعوذ بالله، الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. يعني مش شر واحد، نفس فيها شرور، فيها أمراض. ولما سيدنا ربيعة الإسلامي رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال: يا ربيعة سل. هو جاب للنبي عليه الصلاة والسلام المية اللي هو يتوضى بها، كان بياخده من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سل. كان هو فقير رضي الله عنه. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. يعني أنا عايز مش بس أدخل الجنة، أنا بس عايز أكون معاك يا رسول الله في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ طب نفسك في حاجة تانية؟ قال هو ذاك، يعني مش عايز حاجة تانية، أنا بس عايز أدخل الجنة وأبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك، أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني محتاج النفس دي، النفس اللي فيها الشرور، شرور النفس دي محتاجة إعانة، أعني على نفسك بكثرة السجود، واستعينوا بالصبر والصلاة علشان تتربى النفس دي. فلذلك إحنا كده فهمنا إن النفس، نفس الإنسان فيها آفات وفيها أمراض، وطبيعة الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه. حاجة تانية إن ممكن ما يبقاش المشكلة من جوه، من النفس، ممكن مشكلة خارجية، إن أنت بتبقى ماشي في الدنيا بتتعرض لأذى، فأنت علشان تصبر على الأذى ده أنت محتاج إن ربنا يعينك. سيدنا يعقوب عليه السلام، شوف دعاء طلب العون من الله سبحانه وتعالى في فين الموطن بتاعه، إما إن أنا حاجة عايز أعملها ومش قادر فبقول يا رب أعني عليها، أو حاجة جت عليا وأنا لا أستطيع إن أنا أصبر عليها فبقول يا رب صبرني، يا رب أعني على الصبر. لما إخوة يوسف عليه السلام اتلموا عليه وألقوه في البئر، قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جايين بقى بالليل في علشان ملامح الوش اللي فيها الكذب لا تظهر. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وده أصلا دليل كذب، يعني هو لو صادق هيجي زي المرة التانية قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق. يعني هو لو جاي بمصيبة فعلا مش هيجي يحكي بقى التفاصيل: إنا ذهبنا نستبق، إحنا رحنا نلعب سباق. بص هنحكي لك قصة من البداية، إحنا كنا بنلعب سباق وبعدين سيبنا يوسف فأكله الذئب. لو في مصيبة هيقول له يوسف خلاص اتاكل من البداية كده، لكن فكرة إن هو يجي ويهيئ الموضوع واحدة واحدة ده دليل أصلا كذب. فيعقوب عليه السلام لما سمع الكلام ده قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني أنا أصبر صبر جميل لا سخط فيه، لا أقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فصبر جميل. والله المستعان، الله المستعان كلمة تخلي الإنسان يبقى زي الجبل، تنزل عليه مصيبة زي المصيبة دي، واحد يجي يعني يقول له ابنك مات وده مش أي ولد، يعني هي مصيبة صعبة على أي إنسان، وخصوصا لما يكون عنده ولد يعني على الصلاح وعلى التقوى وعلى الجمال ده، يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم، فيقول له ابنك مات وأكله الذئب، يقول فصبر جميل. طب المصيبة دي الصعبة دي أعمل فيها إيه؟ والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة، على هذا الكلام، على هذا الكذب الذي تقولونه، هذا البلاء العظيم. فده المعنى الظاهر، إن في بلاءات صبر أنا محتاج ربنا سبحانه وتعالى يصبرني فبقول يا رب أعني. فممكن يبقى المشكلة في عيب النفس، أو مشكلة جاية خارجية، أذى، إن الإنسان يتعرض لأذى من بره فهو محتاج إن ربنا يعينه، أو مشكلة غير كده هو الشيطان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، فقالت: فغيرت عليه، خرج في وقت الليل. السيدة عائشة قالت: إيه غارت؟ قالت: ذهب لبعض نسائه. قالت: فغيرت عليه فجاء فرأى ما أصنع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع لقاها بقى قاعدة كده السيدة عائشة رضي الله عنها غيرانة. قالت: فجاء فرأى ما أصنع فقال: ما لك يا عائشة؟ أغيرتي؟ يعني مالك يعني غيرتي؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. هو يعني طبيعي إن أنا إيه؟ طبيعي إن أنا أغار، يعني أنت يعني مش أي حد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فلازم أغير عليك. قالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه فأسلم. ولكن ربي أعانني عليه، يعني علشان تتخلص من كيد الشيطان ووسوسة الشيطان، أنت مش هتعرف بشطارتك، انت لازم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الجا واستجير واحتمي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، من شر الشيطان ان هو يوسوس لي، انا مش هقدر ادفع الوسوسه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ولكن ربي اعانني عليه، ما قالش انا دفعت وسوسه الشيطان، قال ربي اعانني عليه فاسلم. فاسلم اما الشيطان هو اللي اسلم، يعني شيطان النبي اسلم، او اسلم انا من شره فلا يامرني الا بخير في روايه. وقال تعالى انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني لا يتسلط على الذي يتوكل على الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى. فاحنا كده قلنا ان في اصلا طبيعه الانسان والنفس فيها مشاكل، وفي بلاءات الانسان محتاج يستعين بالله عشان يصبر عليها، وفي عداوه مع الشيطان، وفي شهوات حواليك، في فتن مزينه حواليك في الدنيا. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فانت علشان تدخل الجنه لازم تعمل حاجات النفس بتكرهها. طب عشان اعمل الحاجات دي ايه؟ يعني عشان اقوم اتوضى في وقت الفجر والجو ساقعه، علشان مثلا اصلي قيام ليل، علشان اطلع الزكاه والفلوس انا بحبها ومحتاجها، عشان اطلع صدقه في وقت انا يعني مش لاقي. فالوقت ده محتاج اعانه، توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقال وحفت النار بالشهوات، علشان ابعد عن الحرام ده انا محتاج ان ربنا يعني، يعني علشان اعرف اغض بصري عن الحرام اقول يا رب اعني. سيدنا نوح عليه السلام قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. ويوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام يقول قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. قال له يا رب انا ما اقدرش، انا محتاج اعانه، محتاج توفيق، يا رب اعني على هذه الفتنه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فانت حواليك شيطان ونفس اماره بالسوء وطبيعه الانسان اصلا والصبر على البلاءات وعندك فتن وشهوات، فكل ده وانت انسان اصلا ضعيف هتقدر على ده لوحدك؟ فانت محتاج العون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك استعن بالله ولا تعجز، ما تبقاش عاجز، ترك الاستعانة عجز. يعني الإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، العجز وعدم القدرة، فبيقول لك استعن بالله ولا تعجز. مش قادر أبطل الذنب ده، مش قادر أعمل الطاعة، الصلاة تقيلة، حفظ القرآن تقيل، استعن بالله يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، استعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ممكن أستعين بالناس، لكن قلبي متعلق بالله سبحانه وتعالى، إن كل دول أسباب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق. فتوحد ربنا سبحانه وتعالى في طلب العون. أعظم طلب الإنسان يلح عليه وأنفع دعاء لقلب الإنسان يصلح دين والدنيا والآخرة هو طلب العون من الله سبحانه وتعالى. فاستعن بالله ولا تعجز ولا تنسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.